والصلاة والسلام تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فسرنا من هذا الحديث الجليل في الأسبوع الفائت الفقرة الأولى من، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ونتابع اليوم تفسير هذا الحديث، فنبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. ما معنى هذه الكلمة؟ الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. أولا، يعنى المقصود بكلمة والحمد لله هذه الكلمة التي تخرج من فم الإنسان عندما يقول الحمد لله. هذه الكلمة التي تخرج من فم الإنسان يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تملأ الميزان، أي يملأ ثوابها الميزان. والمقصود بالميزان ذلك الميزان الذي ينصب يوم القيامة للحسنات والسيئات، وهو الذي ذكره الباري سبحانه وتعالى في كثير من آياته البينات، مثل قوله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ومثل قوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الإشارة في هذا الحديث إلى ذلك الميزان. إذا معنى الفقرة بشكل سطحي عام: كلمة الحمد لله تخرج من فم الإنسان المسلم يملأ ثوابها. قال عليه الصلاة والسلام: تملأ، يعني هذه الكلمة نفسها تملأ الميزان. والمقصود كما قال علماء الحديث أي ثوابها يملأ الميزان، كناية عن عظيم الأجر الذي يدخره الإنسان لنفسه إذا تحرك لسانه بالحمد لله عز وجل. ولكن كما يقول شارح الحديث ابن حجر رحمه الله تعالى: رب رجل يتحرك لسانه بكلمة الحمد لله، ولكن باله وعقله لا يعي شيئا من هذا الكلام. فكثير من الناس اعتادت ألسنتهم على أن تردد كلمة الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله بمناسبة وبدون مناسبة وبدون أن يكون فكره وقلبه شريكا مع لسانه في هذا القول. هل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث والحمد لله تملأ الميزان؟ لا. تلقى صاحبك في الطريق فتسأله عن حاله فيقول لك الحمد لله، كلمة اعتاد الناس على أن يجعلوها جوابا على سؤال. تسأل كيف حال فيقول الحمد لله أو الشكر لله دون أن يعلم شيئا من معنى هذه الكلمة، ودون أن يتنبه قلبه إليها أو أن يكون شريكا مع اللسان في النطق بها. هذا وأمثاله خارجون عن مضمون هذا الحديث خروجا نهائيا. وتسألون ما الدليل على أنهم خارجون؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبارة مطلقة الحمد لله ثم أنيدا، هذه الكلمة إذا خرجت من الفم ملأ ثوابها الميزان. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون القلب حاضرا أو أن لا يكون حاضرا أو كذا، ما قال شيئا من هذا. والأصل في الكلام الإطلاق. ما الدليل؟ الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر عندما قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا واحد. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا عن ثواب الحمد لله هذه الكلمة إنما يريد بهذه الكلمة تلك التي تخرج من سويداء القلب هكذا وتمر باللسان. هذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لنا لا في صدد هذا الحديث ولا أحاديث أخرى أن نأخذ الحديث الواحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفسره برأينا دون أن نعرضه على الأحاديث الأخرى التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ كبير، بل هذا تلاعب خطير. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال كلمة فسرها بعد قليل لمن يسأل. فأنت تقرأ الحديث هنا ويكون تفسيره في حديث آخر، وتقرأ حديثا هنا ويكون تفسيره وقيوده وشرحه في حديث آخر. وإلا إذا أردنا أن نقف أمام كل حديث بمفرده فنفسره وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق فمه إلا بهذا الحديث، هكذا نفسره، فنحن نكون متلاعبين خائنين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واضح. مثال ذلك أن رجلا سألني، طبعا هو مستشكل ومنبع السؤال لم يكن هو، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا حديث صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا قال هذا. بناء على هذا ما معنى هذا الحديث؟ إذا التقى المسلمان، هذا يحمل سلاحه وهذا يحمل سلاحه، فتقاتلا وقتل الواحد منهما الآخر، يقول رسول الله القاتل والمقتول في النار. وقد قيل له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني شو ذنب المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يسأل أحد الناس طيب الرسول قال هذا الكلام، إذا لو فرضنا مثلا نقول رجل تثور اللص على داره في جنح الليل ودخل داره يريد أن يسرقه أو أن يعتدي على عرضه أو أن يقتله، ودافع الرجل عن داره أو عرضه أو ماله واقتضاه الدفاع عن أن يهدده بالقتل، واللطف أيضا هدده بالقتل. هيك مسلمان تقابلا بسيفيهما أو بمسدسيهما، يعني كل منهما في السلاح. أصبح لكان بنقول إذا صاحب البيت هدد اللطف ما خرج فقتله، أصبح لكان القاتل والمقتول في النار. هيك بنقول معاذ الله. فإذا كان كيف نفسر الحديث؟ يا أخي اقرأ باب القتل وباب الصيام، كل هذا الباب في حديث رسول الله. ترى الحديث اللي بعده إذا قتل الرجل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. صار في تناقض بين الحديثين؟ ما في تناقض، هذا يتمم ذاك وذاك يتمم ذاك. معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول، اذا تقابل شخصان عصبية وجاهلية كل منهما دفعه الحقد الى اذية صاحبه، فتنافسا في ميدان هذه الاذية فقتل الواحد منهما الآخر، ما الذي نقول عنه؟ القاتل والمقتول في النار. هذا شيء. حكم الصائل شيء آخر. رجل آمن مطمئن في متجره، في بيته، في دكانه، واقتحم عليه إنسان يريد به شرا، أو بأهله، أو بماله، أو بنفسه. هنا شرع الله عز وجل حكم الصيال، باب الصيال باب معروف في الشريعة الإسلامية، يهدده يتوعده بالأخف فالأثقل فالأثقل، فإن وجد أن الرجل مصر فأنه يريد أن يقتل فله أن يقتله ودمه هدر. هذا علمنا إياه رسول الله، وذاك علمنا إياه رسول الله. كذلك عندما يتقاتل طرفان اجتهادا على امر من الامور، كذلك هذا لا يدخل. اذا اجتهد المجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد المجتهد فاخطا فله اجر واحد. الحاكم اجتهد وجد ان هذه الارض يجب الدفاع عنها، الاستسلام غير جائز، واذا استسلم فان شافة المسلمين تستهلك. اجتهد حاكم، اذا اجتهد الحاكم فهداه اجتهاده الى سلوك، ما الذي يجب عليه؟ يسلك هذه الطريق. طرف اخر اجتهد قال لا، الان هو وقت القتال، الان وقت السلم، لاننا ان قاتلنا لم نستطع ان نستفيد من قتالنا شيئا. إذا كان صادقا في اجتهاده ومخلصا أيضا اجتهد وله ثواب. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وتقابل على هذا الأساس، لا يدخل هذا تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن الرسول الذي قال هذا الكلام قال في مكان آخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. ولا يسع الحاكم المسلم إذا اجتهد فهداه اجتهاده إلى نتيجة إلا أن يفعل ذلك، ولو لم يفعل بعد اجتهاده لكان عاصيا. إذا هل هنالك تعارض؟ لا تعارض. السائل الذي سألني عن هذا الحديث طبعا سمع كلام إنسان فتان، كلام إنسان يخلط ويهدي في جهة من جهات العالم العربي أو العالم الإسلامي اليوم، يقول أن الأحاديث متضاربة متناقضة. شو نأخذ منها؟ لنأخذ، نترك الأحاديث ونأخذ بحديث رسول الله. واستشهد على تضارب الأحاديث بهذين الحديث، أن حديث رسول الله إذا إذ التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أصبح لكان كمان إذا الإنسان قتل مسلما دفاعا عن عرضه عن دمه صار ما بيجوز قاتل. كيف صار تناقض؟ وقد شرحت لكم الأمر. القرآن إذا كذلك حضرته بده بس القرآن. كمان القرآن أصبح في تناقض له المعنى. طبعا كمان القرآن آية منه تفسر آية أخرى. الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طلقت المرأة تنتظر ثلاثة أطهار تعتد ثلاثة أطهار. في آيتان بتقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أصبح أي تناقض؟ مرة عن الأم العدة بالنسبة للمرأة المطلقة ثلاثة عفوا عدة الوفاة. لا هي عدة الوفاة أنا ما أحكي المطلقات يتربصن بأنفسهن. لا أنا عدة المطلقات وأولاد الأحمال أجلهن إن أبان حملهن. وشين يقول؟ كان في تناقض. الآية الأولى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جعل العدة للمرأة الحيضات أو الأطهار على خلاف. في الآية الثانية لا جعل العدة وضع المولود اللي بده يمخرق على دين الله. يقول كلام القرآن فيه تناقض في حين أن القرآن يفسر بعضه بعضا والحديث يفسر بعضه بعضا والقرآن يفسر الحديث والحديث يفسر القرآن. والذي قال هذا الكلام ثقوا وتأكدوا أنه يريد أن يمزق الإسلام بزعمه من أيسر طريق قطعا لا شك في ذلك ولا ريب. الذي يقول هذا الكلام يتصور أنه يستطيع إذا لبس عمة كبيرة أكبر من عمم الأزهريين والعلماء وارتدى جبة يخطب بدلا من الخطباء ويتكلم بدلا من العلماء ويشرح في الدين بدلا من المختصين ويفتي الناس بدلا من أصحاب الفتوى وفعل ذلك يستطيع أن يدخل إلى قبة الإسلام فيحطمها من أيسر طريق. فرق بين الذي يلبس مظهر العداوة للدين سيقصيه ألف مسلم عن الدين فلا يتمكن وبين من يقول إنه مسلم وإنه مطبق للإسلام لكنه لا يريد من الإسلام إلا القرآن بس القرآن ليش الحديث. هذا الإنسان يريد أن يضع نفسه أمام ساحة واسعة ليفسر القرآن كما يريد وكما يحب. هذا ما يريده هذا الإنسان. وأيضا حديثنا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال والحمد لله تملأ الميزان. قد يقول قائل كلمة الحمد لله مطلقة معنى ذلك واحد قاعد هيك متكئ في مجلسه وحوله الإثم والعهر ومغموس في فسقه جاءه صاحبه فجلس إلى جانبه قال كيف حالك اليوم؟ قال الحمد لله. إذا ملأت هذه الكلمة ميزانه بالحسنات هيك بتقول لأن الحديث مطلق. لكن حديث رسول الله يفسره حديث رسول الله. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ويقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. هل بقي من شبهة بعد هذين الحديثين الواضحين في أن هذا التصور في فهم هذا الحديث الذي بين أيدينا خاطئ؟ طبعا تصور خاطئ. لذلك قال العلماء معنى الحديث أن ينطق الإنسان بكلمة الحمد لله نابعة من أعماق نفسه، نابعة من خلجات قلبه، شعر بمعنى الحمد لله. ثم إن لسانه دار بهذا الذي تحركت به نياط قلبه. هذا الإنسان قال كلمة واحدة لم يزد عليها، تملأ هذه الكلمة ميزانه حسنات يوم القيامة. وكل منا قد يستعظم ذلك، شعلة هذه الكلمة حتى يفيض ميزان هذا الإنسان بالحسنات من أجلها وحده. الجواب على ذلك أن عبودية الإنسان لله قيامها على أمرين اثنين، قيام عبودية الإنسان لله على أمرين اثنين، على الشكر إذا أنعم وعلى الصبر إذا ابتلى. فالإنسان ينبغي أن يمارس العبودية لله. كيف يمارسها؟ يمارسها بركنين اثنين لا ثالث له: أن يشكر الله إذا أنعم، وأن يصبر على بلائه إذا ابتلى. فإن فعل ذلك فهو ممارس للعبودية الحقة لله عز وجل، وهو بذلك يدخل في درجات الصديقين. فإذا أنعم كيف تشكره؟ كيف تحمده؟ تحمده بأن تصرف جميع ما أنعم الله به عليك فيما يرضي الله عز وجل. هذه هي صورة شكرك أو حمدك لله سبحانه وتعالى. وإذا قلت الحمد لله نابعة هذه الكلمة فعلا من مجامع قلبك، فإن هذا القلب الذي أنطقك بالحمد سيحملك أيضا على أن تسخر جميع نعم الله لما أمرك به ولما يرضيه سبحانه وتعالى. فإذا كلمة الحمد لله عنوانا على أن هذا الإنسان شاكرا لله عز وجل. ولا يستشعر قلبه بهذا الشكر إلا من بقول مرة ثانية الشكر الحقيقي، الشكر الذي قال عنه الله عز وجل: وقليلا من عبادي الشكور. شلون وقليلا من عبادي الشكور؟ ناس أشكال وألوان بيقولوا بنشكر الله، بيغنوا بيقولوا بنشكر الله، كل ناس بيقولوا بنشكر الله. فكيف كان الله عز وجل يقول وقليلا من عبادي الشكور؟ المعنى ما أقوله لكم: الشكر ذلك الشعور الغامر الذي يهيمن على القلب فيدفع الإنسان إلى جهتين. الذي يشكر الله بهذه الطريقة قليل، وهذا معنى قول الله عز وجل وقليلا من عبادي الشكور. من الذي يشكر الله أو من الذي يحمد الله حق حمده حمدا نابعا من القلب؟ لا يحمد الله هذا الحمد إلا إنسان غابت الحجب الدنيوية عن عينيه وتضاءلت مظاهر الدنيا وزخارفها، وتضاءلت مظاهر الناس وحركاتهم وأضرارهم ومنافعهم، تضاءلت ثم غابت عن عينيه حتى زالت الحجب كلها، وظهر من وراء الحجب أمام عينيه وأمام قلبه من؟ ظهر الله عز وجل أمامه، أي تجلى لقلبه ولكيانه في هذا الكون أنه لا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا منعم إلا الله، ولا رازق إلا الله. الذي أعطاك هذا المال هو الله، والذي سخر لك هذه النعمة هو الله، والذي أعطاك البيت المنيف هو الله، والذي هيأ لك مظاهر الدنيا أمامه، فإذا تضاءلت مظاهر الدنيا أمامه قدم له أحد الناس منفعة رأس ماذا يقول؟ الحمد لله، لأنه يرى المنعم الحقيقي. تهيأ له بسعد وبكده وبتعديه المنزل الذي كان يحلم به وسكنه، ماذا يقول؟ الحمد لله، لأنه يعلم أنه لا كده ولا تعب ولا سعيه كل ذلك ما كان ليعطيه قرشا واحدا لولا أن الله عز وجل وفقه وبارك له في سعيه وجهده. فإذا جاءه المولود قال الحمد لله، إذا رأى أي نعم، إذا امتد في الفراش ورأى أن النوم يتسلل شيئا فشيئا إلى أعضائه وأن أعضاءه تهدر تحت وضع هذا النوم العجيب، شيء غريب النوم، النوم الذي نأله شيء عجيب، ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، لأنه يعلم أن الله هو الذي يبعث في عينيه الرقاب. فإذا نام وإذا امتلأت كيانه بالنوم الكاف المريح وانبعثت الحياة مرة أخرى في كيانه، ماذا يقول؟ الحمد لله. إذا قام صحيح البدن سويا قال الحمد لله. إذا نظر إلى كيانه شاف والله راس ما جاو، نحن كل هذا ما كل واحد من يشوف العيون ما عم تجاو، راسه ما عم تجاو، درسه ما عم تجاو، كله ما عم تجاو، بطنه ما عم تجاو، ما في آلام في مفاصله، ما بيشعر بهذا أبدا، لأنه الأصل أنه ما يجاو شيء بتصور. لكنه لو تصور ولو تذكر المنعم في كل لحظة عندما يذكر نفسه ماذا يقول؟ الحمد لله، لأنه في كل لحظة يتوقع أن يبعث الله له عذابا واصبا في رأسه أو في أي جهة من جهات جسمه. ممكن هذا ولا لا؟ إذا من الذي يقيك من قوائم هذا كله؟ الله عز وجل. فالواقع أن الحمد لله إذا نبع من القلب بهذا الشرط لم ينبع إلا من قلب إنسان شعر بهذا المعنى الذي أصوره لكم. تضاءل في الدنيا أمامه ورأى أنه لا مؤثر إلا الله ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الحمد لله، هل كثيرا أن تملأ هذه الكلمة ميزانه بالحسنات؟ لا والله ليس كثيرا، ليس كثيرا، ولا سيما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى وقليلا من عبادي الشكور، بمعنى أن الشكر قطع نادر، وأن الذي يشكر الله حق شكره فهو من الصديقين، ولا يشكر الله حق شكره إلا من يصبر أيضا عند البلاء حق الصبر كما أمر الله عز وجل. وشيء آخر، إذا شعر قلب الإنسان بالنعمة التي تأتيه من المنعم فتحرك لسانه بالحمد مرة إثر مرة، هذا الشعور يدفعه إلى شيء آخر، يدفعه إلى محبة الله، فيمتلئ هذا القلب بحب الخالق سبحانه وتعالى، شيء طبيعي واضح جدا ما بده بحث كثير. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. قال الإمام رجلا اعتاد أنه دائما يلقاني في الطريق، شوف شو أنا أصلي يكرمني وبيزيل هذا النقص، إن كان مرض بيعاوني هيك لحتى يشفى مرضي، وإن كان فقر بيعطيني مال، وإن كان أي شيء كل يوم هيك يلقاني في الطريق وينعم علي بهذه النعمة. يوما وراء يوم ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا القلب يتعلق بهذا المسلم، يحب. جبلت النفوس على حب من أحسن إليه. فأنا قال ما أعرفه أنه هذا الزيت من الناس والنعم، ما بإنسان وعم يعطيني وعم يكرمني وعم يعيني وعم يسر على راحتي، والله بدي أحبه، ما بدي الله هو الذي أغناك. خلق الأسباب مختلفة هيك رتبها فوق بعض البعض حتى أغناك. رأيت عندما أزور المستشفيات وأسمع أصوات المرضى وأنينهم يتعالى في جوف الليل، لا نوما، لا بنوم يشعرون ولا براحة يستأنسون. ثم أنظر إلى حالي فأجد جسمي ملفوفا بالراحة والنعيم لا يمسه نصب ولا وصام، وأرى أن الذي فعل هذا من؟ هو الله عز وجل. طبعا أشعر بفضل هذا الإله عندما أتصور أنني كنت إنسانا عجبا لا زوجة لي. ثم إن الله هيأ لي الزوجة وربط بين قلبينا بالمودة والألفة ورزقني الذرية الصالحة، وتصورت فرأيت أن الله هو الذي فعلها كلها، ورأيت أنني منعم في كثير من شؤوني الخاصة والعامة والجزئية والكلية التي لا أستطيع أن أحصيها. وتصورت عند كل حالة من هذه الحالات أن الذي أنعم هو الله. عندئذ ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه المحبة الجزئية التي كانت تتوزع قلبي، جزء من المحبة لصديقي فلان لأنه يعطيني كذا، جزء من المحبة لصديقي فلان لأنه هو الآخر يعطيني كذا، وجزء من المحبة للطبيب الفلاني لأنه دائما عم يرعى جسمي، وجزء من المحبة لفلان في زمانه بيني مصاري كنت بحاجة. فتوزع قلبي بين هؤلاء الناس. عندما أعلم أن المنعم هو الله تجتمع هذه الأوزاع كلها وهذه المحبات المتوزعة كلها تجتمع عند من؟ عند الله عز وجل. فيصبح الهوى والحب كله متجها إلى جهة واحدة، ويصدق ما قال الشاعر: كانت في قلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مدرأتك العين أهواء، يخاطب الله عز وجل. كانت في قلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مدرأتك العين أهواء، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى كنت مولاي، فأبدو للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. هذا كلام إنسان قال الحمد لله من جوفي من نياط قلبي، ولم يقلها إلا بعد أن وصل إلى الحال التي أحدثكم عنها. ترى الوصول إلى هذه الحال صعب؟ ليس صعب، بل هو أمر يسير جدا، لا يحتاج إلا إلى تنبيه عقل، ولا يحتاج إلا إلى رقابة حال بعد الإيمان بالله عز وجل. انظر، من الذي يعطيك؟ من الذي يغنيك؟ من الذي يحميك من الأمراض؟ من الذي إذا سرت في الشارع يقذف التوازن في كيانك، في عمود جسدك؟ من الذي يضع هذا التوازن فيك؟ هو الله عز وجل. وأنت لا تتصور هذا، يعني أنت عندما تسير يمكن بكل سهولة عندما يأذن الله أن يسلب منك هذا التوازن، وإذا بشخصك يترنح ذات اليمين وذات اليسار ويتعثر في الطريق بضع دقائق، وإذا بك تتعرض لمهلكة. التوازن لا يعلمه لا طبيب، سره لا يعلمه لا طبيب ولا عالم ولا شيء. التوازن ليس في الوقوف هكذا، لا يعلم سره إلا الله جل جلاله. فإذا جاء الأجل وشاء الله عز وجل أن يأخذ أمانته من هذا الإنسان وهو في منتصف الطريق وقارعة الطريق، سلم منه هذا التوازن. بحد ما شغله بده يحط رجله، ما بيعرف يحط رجله، بده يمد رجله كل بعض البعض التوازن اللي أنت الآن عم تمشي بدون ما تفكر فيه، فيفقد هذا التوازن. وهذا معنى قول الله عز وجل: في الارض الا الله، ولا معطي الا الله، ولا رازق الا الله، ولا ضار ولا نافع الا الله جل جلاله. لكن الذي يعجب عن هذا هم السكارى، هم الذين لا يفكرون، هم الذين لا يتاملون. ولو تاملوا لأداهم واقعهم الى الله، ان في حالة الضر او في حالة النفاق. في الحالتين واقعهم يهديهم الى الله سبحانه وتعالى. الانسان الذي يقع بين براثن المصيبة، يعلم ان كان متأملا مفكرا ان هذه المصيبة لم تأتيه من زيد ولا خالد، وانما جاءته من الله عز وجل. والدليل انه هالمصيبة خليها تشتد شوية قار، بعدين تشتد شوية قار، وبعدين تشتد شوية قار، بحيث تطبق عليه. انظر الى حاله كيف يصبح عندئذ. لو كان من اشتق الفساق ولا يذكر الله ابدا ولا يتعرف الى الله ابدا، تجد لسانه يلهج بالاستغاثة بالله، وتجد صوته يتعالى الى عنان السماء وهو يقول يا رب. كلام صحيح ولا لا؟ وهذا مصداق قول الله عز وجل: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. لاحظوا بيان الله عز وجل: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، يعني على كل الحالات. بل يستجيب الله. عن من يجيب المضطر اذا دعا؟ الله يستجيب، هذه سنة الله، الا اذا جاء اجله، والا اذا كان في اجله ان القضاء سيبرح ما في استجابه. فاذا استجاب الله ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل: فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. خلص تميت اصلي لحتى اصلي، اي ظل يستغيث حتى استجيب، فلما استجيب دعاؤه مضى وانصرف. اذا مو صعب ابدا ان نعلم من المنعم، وليس صعبا ان نعلم من المتفضل ومن الموفق ومن الهادي، كما قلنا في درس التوحيد عن الطاف الله عز وجل، رغم انه عند اختيار لكن في الطاف ربانية. اذا تأملت في حالك الان وانت تجلس في هذا المكان في رحال الله الطالبة في بيت من بيوت الله عز وجل، وتذكرت حال صديق لك مسكين مريض تجره الى المسجد فلا يأتي، لا يستأنس إلا في المواخير، لا يستأنس إلا في الحانات، لا يستأنس إلا مع شياطين الإنس والجن، وهو في حالة من الألم مع ذلك. طيب، ألم يكن من الممكن أن يدعك الله إلى شهواتك وأهوائك فيكون حالك مثل حاله؟ كان من الممكن هذا. إذا من الذي لطف بك؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم مرة إن رجلا من الأثرياء كانت له خادمة وكانت صالحة، فكانت إذا أنهت خدمتها في البيت ذهبت إلى غرفتها فاشتغلت بالعبادة. وفي ليلة من الليالي استيقظ هذا الإنسان في جوف الليل، فمر بغرفتها فسمع مناجاتها وهي تناجي الله في السجود. كانت ساجدة وكانت تناجي الله بصوت مرتفع، فسمعها تقول: اللهم إني أسألك بحبك لي كذا وكذا وكذا. استعظم الرجل هذه الكلمة: شو أسألك بحبك لي؟ فلما انفتلت من صلاتها أو في الصباح قال لها هذا الإنسان، قال لها: يا فلانة، هذا ما ينبغي أن يكون، هذا سوء أدب مع الله. قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك. فماذا قالت له؟ قالت له: يا مولاي، لولا حبه لي لما استيقظت لمناجاته، لولا حبه لي لما أوقفني عند بابه، ما وقفت عند بابه إلا لأنه جذبني إليه. الإنسان أيها الإخوة إذا تصور هذا واستمر به التصور أن يحمد الله حمدا حقيقيا نابعا من سويداء قلبه، لا والله ليس عسيرا. فإذا حمد الله بهذا الشكل دعاه هذا الحمد إلى أن يصرف أعضاءه كلها إلى تسخير نعم الله في الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول ونسأل الله أن يجعله قولا نابعا من أعماق قلوبنا: اللهم لك الحمد حق حمدك، اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك، لا نستطيع أن نعد نعمك، فقد قلت في محكم كتابك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحمدك اللهم حمدا يليق بنعمك ويليق بجلال وجهك، ونسأل الله عز وجل أن يجعله حمدا نامعا من أعماق صدورنا، وأن يملأ به موازيننا جميعا يوم القيامة. هذا الكلام يكفي في درسنا الأخير في آخر أسبوع من أسابيع هذا الشهر المبارك، وأترككم وأودعكم لنلتقي معا عقب العيد إن شاء الله تعالى، بعد أن أذكر نفسي وأذكركم بأن نختم هذا الشهر على خير ما يجب أن نختم به أفضل شهور العام. وأذكركم بحديث رسول الله الصحيح عن شهر رمضان: أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، آخره عتق من النار. ولكن أيها الإخوة ينبغي أن تعلم أن عتق الله لعباده لا يأتي جزافا، وإنما يأتي طبقا لسنته ولقانونه الذي التزمه. فما هو قانون الله؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول: وإني لغفار، ولكن لمن؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن ماذا يقول بعد ذلك؟ فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية. إذن العتق من النيران لا يأتي جزافا، يأتي طبق قانون. وما هو هذا القانون؟ أن نصدق في التوبة لله عز وجل، وأن نصدق في العودة إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. ودليل الصدق شيء واحد يا أخوان: الاستقامة. إذا خرج شهر رمضان وودعناه أو ودعناه أن نكون أمناء على ما اكتسبناه في هذا الشهر، أن نكون أمناء عليه. وكيف نكون أمناء بأن لا نترك عباداتنا، ولا نترك استقامتنا على نهج الذي يرضي الله، ولا نترك الأوامر التي أمرنا بها الله عز وجل، ولا نعاود الرجوع إلى محرم من المحرمات التي وفقنا الله عز وجل للإقلاع عنها في هذا الشهر. فإن فعلنا ذلك فهذا دليل على أن الله إن شاء الله عز وجل قد أعتقنا من النيران. فضاعفوا من عبادتكم في الأيام القليلة، إذا كان في أيام يعني، ضاعفوا من عبادتكم، وضاعفوا من إقبالكم إلى الله، وضاعفوا من تضرعكم لله عز وجل. واذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل هذا العشر الأخير طوى الفراش وشد الميزر، كناية عن أنه لم يكن لينام، ولم يكن يزور أهله، ولم يكن يمارس شيئا من لذائذ الدنيا، وكان يقبل على الله عز وجل ليله ونهاره في هذا العشر الأخير. وشو حاجته إلى هذا كله؟ ما الذي أحوجه إلى أن يطوي الفراش وأن يشد المئزر وأن يمضي الليل والنهار متعبدا. يقول الله عز وجل له: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وليس له ذنب، ولكنه كناية عن رفع الله بدرجات رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد كان من دابه أن يفعل هذا. فكيف بنا نحن، كيف بنا نحن الذين أثقلت كوائدنا المعاصي وأثقلتنا الأوزار؟ فلنعد إلى الله عز وجل ولنبايع الله على الاستقامة وعلى عدم الرجوع. ما يقول واحد منا أنه يجي بكرة رمضان ثاني ولو ارتكبت معاصي كثيرة رمضان الثاني بيسلم؟ لا تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، فإنك لن تضمن أن تعيش إلى رمضان المقبل. ما تضمن أبدا. لا تقول أنا شاب، لا تقول أنا لساني من أول عمري، والله الموت ما بيعرف لا شاب لا صغير لا كبير أبدا. رب امرئ مسطح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. ما أكثر الناس الذين ينعمون في بيوتهم ويتقلبون في الأحلام والآمال البعيدة، عم يفكر بالأحلام اللي بعد 20 و30 و40 سنة والموت عم يطرق باب. فأنت لا تعلم كم يوما ستعيش، بل كم ساعة ستعيش. فخذ ضمانك بالتوبة، لا تأخذ ضمانك بالتسويف. ضمانتك التوبة وليس ضمانتك التسويف أبدا بشكل من الأشكال. إذا نحن الآن في آخر دروسنا في هذا الشهر المبارك بعد العصر. إجازتنا راح تكون في العيد يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين المقبل طبعا عيد، ويوم الخميس أيضا من توابع العيد. لقاؤنا إذن يوم الاثنين بعد المقبل، لا بعد العصر، ولكن كالعادة عقب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وإذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. أمام سؤالات لا مانع نختم بهم الدرس. إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فهذه كلمة تهوي به في النار 70 خريفا وهو لم يلقي لها بالا، فالحمد لله أولى. مظبوط، يعني تقرأ الحمد لله. كما أن الكلمة السيئة تلقي بالإنسان في النار، كذلك الكلمة الحسنة ترفع بصاحبها إلى عليين. وهذا كلام صحيح، هذا نقل جميل من الأخ السائل. وزعت علينا في أحد المساجد منذ أيام منشورات تحوي وصية باسم الشيخ أحمد خالد الحرمين الشريفين، يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره في الرؤيا بقرب الساعة وحددها له وأخبره بعلاماتها الجديدة. وهذا المنشور يوزع كل سنة في جهات مجهولة. طيب أنا أقول كل أدخل، يعني ما حنا جميعا نعرف الخرافة هي. أنا أظن أنه كل واحد منا مهما كان ثقافته بسيطة ومهما كان مساعده دراسته عمره الثقافي بسيط، صار نعرف قصة الرسالة وقصة. أنا بالعكس أنا أقول هذا المنشور مما يزيد إيمان المؤمنين، لأنه هذا الدين اللي عم يخلي جهات مجهولة تبقى من أكبر من عمري، أكثر من عمري قبل ما أولد يعني. وهل يسألي ألف ليش يا عم تطلع؟ هل جهات مجهولة ما كان يموت هذا الشيخ أحمد خادم الحرمين؟ ويتم يحكي أنه بقت قيامة بتكون بعد 30 سنة، وهل جهات مجهولة عم تطالع هالنشرة هي؟ دليل انه هذا الدين اللي عم ياكل قلوب هذه الجهه اللي عم تعمل عليه، هذا الدين دين عظيم جدا، ودين عم يحرق قلوب تلك الفئات الطاغيه التي احدقت بالمسلمين فعلا كما قال رسول الله: كما يحرق الآكلون بالقصع. والله هذا دليل قوي يجعلنا نعود الى ديننا. فلا شيخ أحمد خالد الحرمين وشغل معروف يكون رجل من السعودية بيعرف القصة، ولا فيها الإنسان ولا نولد بشكل من الأشكال. وفي أول حج حجها والدي عام، وقد أعطي منشورة من هذه المنشورات، وما في لا شيخ أحمد ولا كذا، وجهة أجنبية تنشر هذا المعروف، شيء معروف وشيء واضح جدا. فيا أخواننا يعني